يجوز جمع الصلاة في المصلى، يعني مصلى في في الكراجات دائرة بيصلوا في فيه، كراجات. أو في دائرة بيصلوا فيه، قد يصلوا فيه 4 أوقات، هو أوقات العمل من الظهر للعشاء، أما الفجر ما يصلى، وهو مصلى لا في جمعة ولا صلوات راتبة بمعنى الراتبة. لا يوجد، لا يوجد جمع فيه. أنا مرة أدركتنا الصلاة المغرب وصلينا في الزرقاء في كراج مجمع كراجات، كان في مصلى فكانوا يجمعوا، فلا أذكر إحنا جمعنا ولا لا، إحنا صلينا العشاء فقط معهم أو المغرب، فكانوا يجمعوا. على كل حال هون في عندنا صورة، إذا كان هناك مصلى أشبه بمسجد بمعنى يقصده الناس من بيوتهم من دكاكينهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء الذين يقصدون يجمعون بشرط أنه ما يكون هناك مسجد، أو على الأقل ما يكون هناك مسجد يجب عليهم قصده. واضح الفرق؟ واضح يا شيخ. هذا المصلى لا يقصده إلا موظفي مجموعة الكراجات كلها، يعني يوم الجمعة لا تقام في صلاة، قد يقول تقام في صلاة ما عليه، ما تقام في صلاة، انظر شو ما الذي قصدته. أما الناس اللي حواليه ما يقصدوه. قصد هناك مصلى هو كما لو كان مسجدا، يقصد من الناس كما لو كان مسجدا، يقصد من الناس الصلاة فيه جماعة، لأنه لا يوجد لديهم مسجد. أما مصلى كما ذكرت في أول كلامك، مصلى في دائرة، هؤلاء لا يتعرضون لا لمطر ولا لبرد ولا لشيء، هؤلاء لا يجوز لهم الجمع. أما إذا كان مصلى يقصد من الناس الآخرين تحت الحر والقر والبرد والثلج والمطر وإلى آخره، ولا يوجد هناك مسجد يجب عليهم أن يأموه وأن يقصدوه، فحينئذ يعامل هذا المصلى معاملة المسجد. واضح؟ لأن الشيخ يعني يقول إذا كان المصلى قام مقام المسجد. أي نعم. نعم.